بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نبدأ بإذن الله تعالى هذا اليوم بكتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم، وقد ختمنا بالأمس كتاب الإيمان والحمد لله رب العالمين. كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. فهذا الوضوء الذي يعالجه الإنسان في اليوم والليلة لأجل الصلاة وغير الصلاة فيه ثواب عظيم، وينبغي على الإنسان أن لا يغفل عنه، وجاء أن فيه مغفرة الذنوب، وكذلك الصلاة فيها مغفرة الذنوب، والجمعة إلى الجمعة فيها مغفرة الذنوب، ورمضان إلى رمضان فيها مغفرة الذنوب، والحج فيه مغفرة الذنوب، وكذلك صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة. ولذلك هذه إذا صادفت ذنوبا غفرت الذنوب، وإلا ارتفع الإنسان درجات عند الله تعالى. في هذا ملمح إلى أن الإنسان به حاجة إلى الأعمال الصالحة التي تدفع عنه الذنوب وأضرار الذنوب. فالوضوء هو عبادة فيها فضائل عظيمة. حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. هذا الحديث الصحيح تجد كثيرا من الناس لا يحفظونه، ويحفظون مكانه حديثا موضوعا، وهو النظافة من الإيمان. وإن مما يبسط له أنك تجد كثير من المدارس يكتبون الحديث الذي هو ضعيف جدا، النظافة من الإيمان أو لا أصل له، يكتبونه على الحيطان، وهذا الحديث لا يعرفونه. فهذا هو الصحيح. والناس لما غاب عنهم الصحيح واشتهر عندهم غير صحيح بسبب الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي سبب الشقاء والحرمان، ومن الحرمان أن يحرموا العلم الخالص الذي أنزله الله من السماء. فهذا الحديث صحيح، الطهور شطر الإيمان، ومعناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. إذن هذا باب عظيم من أبواب الحسنات. وأيضا معناه يشمل أن الإيمان يعني يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء، الوضوء يجب ما قبله من الذنوب، وكذلك لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. إذا التزامه مع الإيمان التزام تشريف للوضوء. وأيضا معناه يعني المراد بها أيضا هنا قد يشمل الصلاة، كما جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وقد يراد به هنا أيضا عليكم السلام الصلاة، باعتبار أن الصلاة ركنها الأعظم هو أيضا الطهارة. وربنا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم فسميت الصلاة بالإيمان. إذا هذا الحديث حديث عظيم، وأن الطهارة والوضوء باب من أبواب الحسنات الجليلة. ولما يعلم الإنسان هذا حينما يقدم إلى الوضوء ينوي الوضوء، نية الوضوء، وينوي نية المعمول، وهو أنه يتعبد الله تعالى بهذا الوضوء، ويصبر لوجه الله تعالى، كما قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك لهم عقبى الدار. فالإنسان ينوي هذه النية الحسنة عند تطهره، ويعلم المؤمن أن الوضوء باب من أبواب الحسنات كبير. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فقول الحمد لله لو جسمت هذه لملأت الميزان، فمعنى أن عظم أجر قول الحمد لله يملأ الميزان. ولذلك قد جاءت نصوص الكتاب والسنة على أن الأعمال تجسم وتوزن يوم القيامة وتثقل وتخف على قدر عظمها، ففيه إشارة إلى أن قول الحمد لله هو قول عظيم يؤجر فيه الإنسان أجرا كبيرا. وهذا الحديث الجليل فيه بيان الفضائل، لأن الإنسان حينما يعرف قيمة العمل لا يفرط فيه. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أي لو جسمت أجسام لملأت ما بين السماوات والأرض، فيكون معناه لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض. وسبب عظم فضلهما ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله، وإذا قال الإنسان سبحان الله أي نزه الله عما لا يليق به، ونزه الله عما يقوله أعداء الله تعالى، ففيه بغض ما يبغضه الله تعالى، وفيه التفويض والافتقار إلى الله تعالى بقول الحمد لله. فالإنسان يفوض أمره لله في كل أموره. والصلاة نور، الصلاة نور معناها أنها تمنع المعاصي وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وربنا قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وليس فقط هذا، قال ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذا هذه الصلاة التي تكون نور يصنعها الإنسان صناعة لخشوعها وخضوعها، ويقبل إلى الله بقلبه وقالبه ويعلم ما فيها، ويضع الدنيا وراء ظهره، وحينما يجلس التشهد كأنه جلس على الدنيا، وأنه أقبل إلى ربه إقبالا كاملا زاهدا فيما سوى ذلك من حطام الدنيا الفاني. فهكذا قال والصلاة نور، أي أنها تمنع المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاف، إذن هي نور في الدنيا وهي نور في الآخرة. فإذا معناه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وكذلك لأنها سبب لإشراق القلب وانشراح الصدر. فربنا جل جلاله أعظم مذكور، وربنا قال وأقم الصلاة لذكري، وربنا قال ولذكر الله أكبر، فينشرح الصدر وتطمئن النفس وتهتدي بهذا النور. ربنا قال استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي الصلاة كبيرة وشاقة، لكن على الخاشعين يجدون فيها اللذة ويجدون فيها الراحة ويجدون فيها الطمأنينة، لأنهم فقهوا معنى الصلاة الحقيقة فأقبلوا إليها إقبالا كاملا. وهي أيضا تكون على الحقيقة نورا ظاهرا على وجه الإنسان يوم القيامة، ويعرف المؤمن بالغرة والتحجيل بسبب نوره، ويعرف بنوره بسبب الصلاة، وكذلك تضيء له الصراط يوم القيامة، فيحصل له من البهاء في وجهه ويحصل له من الإضاءة لطريقه حتى يعبر الصراط. والصدقة برهان، فالصدقة برهان يبرهن فيها على صدق إيمان العبد، تدل على إيمان العبد وعلى حسن عمله لله تعالى، فهي حجة إيمان فاعلها، لأن المنافق يمتنع من ذلك. فمن تصدق جزاك الله خيرا وتقدم المال والمال محبوب لم يقدمه إلا لمحبوب أعظم، فدل على صدق إيمان العبد. قالنا والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، أي أن هذا الصبر ضياء يستضيء به الإنسان طريقه. ولذلك الصبر المحبوب الذي حث عليه الشيخ والصبر على الطاعة لأن يأتيها الإنسان كما هي، والصبر على المعصية بتركها والتوبة منها وعدم الرجوع إليها، والصبر على المقدورات المؤلمة أن الإنسان يتحملها فيصبر بقلبه فيرضى عما مر به، ويصبر بلسانه ويصبر بجوارحه. ولذلك هذا هو الصبر الذي يضيء للإنسان أمر الحياة، والصبر هو أيضا الثبات على الكتاب والسنة. ويقربنا مدى حيوه لما قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وأنت تجد في كتاب الله 100 آية وثلاث آيات حثت على الصبر، وأن أجر الصبر عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي الصابرين أجرا من عنده. قال القرآن حجة لك أو عليك، هذا ليس فقط القرآن، جميع العلم إما يكون حجة للإنسان وإما يكون حجة على الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يقرأ القرآن ليزداد به نورا وإيمانا وعملا ليصبح له حجة، أما إذا أعرض عنه أو أنه لم يعمل به فهو حجة عليه يحاسب عليه. ثم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه أبواب الخير العظيمة بين حالنا، قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمحتقها أو موبقها، هذا هو حال الناس في هذا الأمر، فبعض الناس يعمل العمل الصالح وبعض الناس يعمل دون ذلك، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته، ومنهم من يوبقها أي يهلكها فتكون في عقاب الله لما يقدم المعاصي على الأعمال الصالحة، وكذلك أولئك الذين يتبعون الهوى، وما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى نار جهنم. باب وجوب الطهارة للصلاة، لما بين الفضيلة بين بعد ذلك أن الطهارة للصلاة واجبة، فلا تصح الصلاة إلا إذا تطهر الإنسان وأتى بها كاملة. بسم الله. ولما كانت الطهارة تطهر الإيمان باعتبار أن الإيمان يطهر الإنسان قلبه من أدران المعاصي وأدران الشرك، يطهر الإنسان جوارحه حتى يقدم إلى الله بقالب طيب وبقلب طيب، فيجب على الإنسان حينما يقف بين يدي الله تعالى مصلي أن يكون على طهارة تامة. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد أي سعيد بن منصور، لو أن البخاري هكذا صنع لأخر سعيد بن منصور ولما قال واللفظ لفلان. قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، البخاري لم يروي لسماك بن حرب، ومسلم لو روى لسماك بن حرب ما لم يرويه عن عكرمة، فإن سماك بن حرب قوي إلا إذا روى عن عكرمة فروايته عن عكرمة ضعيفة. عن مصعب بن سعد، هذا مصعب بن سعد بن أبي وقاص السلام ورحمة الله وبركاته، ومر عندنا بالأمس في تفسير ابن جزي حينما ذكرنا سبب نزول الآية 11 وقصة سعد بن أبي وقاص، مصعب بن سعد لم يكن موجودا حين ذاك ولا مولودا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد رزق سعد بن أبي وقاص بعد تلك الواقعة الحياة ورزقه بعدها الذرية. قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، وهذا من حسن صنيع المسلم أنه يتفقد إخوانه ويزورهم، فإذا زارهم عاود الزيارة، فإذا عاود سميت عيادة، فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، وهذا لا بأس أن الإنسان يطلب من الآخر الدعاء، لكن شريطة أن لا يغفله عن عبادة الله. ومر عندنا في آخر صحيح البخاري في كتاب الوحي ذاك الصحابي الذي كان يختم بسورة قل هو الله أحد، وقلنا لا بأس للإنسان أن يواظب على سورة من السور يكثر منها قراءة وحفظا وتفسيرا، لكن شريطة أن لا يهجر بقية القرآن، وهنا لا بأس بالإنسان أن يطلب الآخر الدعاء شريطة أن لا يدع الدعاء، لأن الدعاء عبادة، فمن تركه فقد قصر في هذه العبادة. ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر عندنا أن ابن عمر كان لا يكثر التحديث، ولكنه كان يحدث حينما يستفسر أو تمر به واقعة، فيأتي بذلك من باب الدعوة إلى الله تعالى. وهنا لما طلب منه الدعاء أراد أن يعظ هذا المريض موعظة نافعة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور. إذن هذا الحديث هنا نص في وجوب الطهارة للصلاة، وهذا أمر قد أجمع عليه الأمة أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. ولا صدقة من غلول، الغلول هو الأخذ من الغنيمة، وهي الخيانة، ويشمل أيضا كل خيانة وكل مال حرام. فمن كان لديه مال حرام وأراد أن يتصدق به من باب الصدقة فإنه لا يؤجر عليه. وماذا يصنع؟ يضعه في محله، وإن لم يستطع وضعه في المحل الذي أخذه منه أو لم يعلم محله أو أنه قد ارتكب أموال محرمة بطريقة لا يمكن إرجاعها، فهو يتصدق بها بنية التخلص منها لأجل تطهير ماله. وقال: ولا صدقة من غلول، إذن لا تقبل الصدقة. فبعض الفنانين أموالهم حرام ثم يقال أنه قد بنى مساجد وأنه قد، فهذا لا يؤجر بها الإنسان. ولكنه إذا تاب وأراد أن يضعها في محل بنية التخلص منها فيؤجر على هذه النية. وهنا لما نرجع إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: وكنت على البصرة. لماذا قال له ابن عمر وكنت على البصرة؟ احنا سيدي نقول ما لم يصح اخذه ابتداء لا يجوز الصدقه به او التبرع به انتهام، يعني هكذا يعني لا نقول لا يجوز، وانت لابد ان يتبرع به، لكن هل يؤجر عليه؟ لا يؤجر عليه، لان الله طيب لا يقول الا طيب. يجب ان يرجعه الى محله، فان لم يتمكن نعم، يعني مثل شخص من الاشخاص والده مات وكان عند والده اموال حرام، والان ماذا يصنع بها؟ يتصدق بها بنية التخلص منها. بس لكن الولد لا يؤثر عليهم، الولد الأب اللي بيتحاسب على المصاري. وإحنا إذا المال كله حرام، يقول الشيرازي في كتاب المهذب: ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام. يعني أنت لا، لو فرضنا عندك أموال كلها من حرام وتأتي لتشتري مني، أنا أبيع وأشتري، أبيع هذا الماء وهذا سعره بليرة، وأنت عندك مليون ليرة كلها حرام، ما عندك أموال حلال، يحرم علي أن أبيعك هذا بليرة واحدة، ليس هدية وليس إرث وليس، حتى المبايعة لا يجوز. لكن فأنت عندك أموال حلال وأموال حرام، يحق لي أن أبايعك على مقدار الحلال اللي عندك. ولذلك ربنا وصف اليهود بأنهم أكلون للسحت، وقد تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة حلال بإعتبار أنه ليس جميع أموالهم حرام. فهذا نستفيد منها، نستفيد من كل واقع شيء. ورث يزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة، ورث من أبيه 500 دينار ذهبي ما أخذ منها شيء. فانظر إلى دقة ابن عمر حينما أورد الحديث، قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصر. طب هذا من دقتهم، أتى بالحديث كاملا كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في الترمذي، الحديث أول حديث في الترمذي هذا الحديث، أيضا من رواية سماك بن حرب، والسماك قد توبع على هذا الخبر فالخبر صحيح، ثم ساق له ثلاثة شواهد من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن عاص من حديث أبي المليح عن أبيه، هكذا ساقه الترمذي. فهو الآن ليس المجال، يعني ليس الأمر، يعني لما ما سأل ابن عمر عن أمر الطهارة ويتحدث عن أمر الطهارة، ويتحدث من أجل ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أتى أراد أن يعظه ليحذره من الخيانة ويأمره بالتوبة. إذا ذهبت إلى، يعني لو فرضنا أردنا أن نذهب إلى كتب الفقه وردنا نبحث عن مسألة عيادة المرض، أين نجدها؟ نجدها في كتاب الجنائز، لأنه يذكر أن الإنسان أول إذا وجد مريض يزوره ثم ينصحه، إذا كان أشرف على الموت يأمره بالوصية، يأمره بالتوبة، يأمره بالتخلص من الذنوب، إذا كان يرى أنه سيعيش وأن أمره سهل ينفس له في الأجل كما نفس النبي صلى الله عليه وسلم لوالد مصعب لسعد بن وقاص، قال: عسى أن يطول بك العمر فينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. فابن عمر يعني أراد أن يعظه موعظة ينفع، لأن من زار إنسان لابد أن يؤدي حق الله، وليحذر الإنسان أن يسكت على باطل ثانيا، وليحذر الإنسان أن يضر منكرا والعياذ بالله. فحينما قال له هذا معناه لست بسالم من الغلول. لماذا لست بسالم من الغلول؟ لأنه بصولات وشركة وأمور ويتعامل مع بنون ربوية مثلا وهكذا. فقال له معناه لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة. وتعلقت بك تبعات من حقوق الله وحقوق العباد. لما يكون إنسان والي ربما قصر بحق الله وربما قصر بحق العباد فتكون المسؤولية كبيرة، وربما قصر في مسألة المال ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته باعتبار أنه متلبس بالمعاصي، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من هو مصون. فابن عمر أراد زجر ابن عامر وحثه على التوبة، لأن من عاد مريضا ووجده على شيء عليه أن يحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع من المخالفات، ولم يرد حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزن فسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة، بل إن فسلم كان يدعو لعمه لأجل أن يعيش أن يموت على التوحيد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال وأيضا دعا لعمه حتى نزل النهي عن ذلك. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائد قال أبو بكر ووكيع قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل هكذا نقطتين قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إذن هذه متابعات لسماك بن حرب لما قال مثله أي مثله عينا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام هذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد هذا عبد الرزاق مصنف ومعمر مصنف عن همام وهو همام بن منبه إذن مصنف أخي وهب بن منبه وهب بن منبه مشهور جدا هذا هو الذي علم الناس بأن المسحور يأتي بورق صدق ويطحنه بين حجرين ثم يغتسل به والشيخ بن باز أفتى بهذا الشيء ونحن لا نرى هذا لا نرى هذا. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الآن يأتيني بجامع الترمذي وأخرج لي الحديث الأول منه. شوف الإمام مسلم لما ساق رواية سماك بن حرب بالطريق وساق عدة طرق إلى سماك بن حرب ساق بعده حديث أبي هريرة شاهدا لحديث سماك بن حرب حتى يقوي حديث سماك بن حرب. ولا أنت الآن لما كثير من أولاده قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوان عن سماك حا وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا وفي عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر وساق الحديث. ماذا قال الترمذي؟ قال في الباب عن أبي المليح عن أبي هو أبي هريرة. أين حديث أبي هريرة؟ هذا هو حديث أبي هريرة. قال أبو أنس ثم قال أبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ابن أسامة يقال زيد بن أسامة. إذا ساق هذا الحديث فهو شاهد يقوي خبر سماك بن حرب لأن سماك نزل عن رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق لبعض أخطاء له وهذا الحديث ليس من أخطائه فدل على أنه من صحيح حديثه. ولذا خطأ الآن فلما لو فرضنا تحكم تقول إسناده حسن لأجل سماك بن حرب لا يصح هذا لأن هذا حديثه قد وجد له ما يقويه فارتقى حديثه من الحسن إلى الصحة. قال باب صفة الوضوء وكماله. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيلي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبرهم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستمتر. شوف غسل كفيه هذا غسل الكفين سنة فإذا لم أول وقت تغسل كفيه 3 وبعدين بعد ذلك تتمضمض وتستنشق وتغسل ثم تغسل يدي لابد أن تغسل يدي من هنا إلى هنا وما تقتصر إلى هنا باعتبار أنك قد غسلت لا لأن الغسل الأول هذا سنة ولما جئت تغسل غسل الفريض لابد أن تغسله من المرفق إلى رؤوس الأصابع ولا تفوت شيئا ثم مضمض المضمضة معروفة واستنثر. الاستنثار غير الاستنشاق. الاستنشاق لما تسحب الماء عن طريق الهواء إلى أعلى الأنف، والاستنثار هو الإخراج عن طريق النفخ بالهواء وعن طريق اليد، باعتبار أن فيه التنظيف حيث ينظف الإنسان الأنف. قال: ثم غسل وجهه 3 مرات. يغسل الإنسان وجهه ليست مرة واحدة، إنما 3 مرات الوجه من المواجهة. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، وغسل البداء بالميامن أيدي وأرجل، هذا سنة خلافا للزيدية القائلين بالوجوب، إلى المرفق. طبعا المرفق سمي مرفق لأن الإنسان يرتفق به، 3 مرات. ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه. شوف لما قال ثم مسح برأسه ما قال 3 مرات، فدل على أنه مرة واحدة. والروايات الموجودة مسح رأسه 3 هذه لا يصح منها شيء، والإمام أبو حنيفة روى هذا، والزيلعي يعني لقوة منهجه قد ضعف تلك الرواية التي أخطأ فيها الإمام أبو حنيفة. عندكم سيدي برأسي أم رأسي سيدي؟ ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، وهذا أيضا 23 حديثا ورد فيها أن الرجلين تغسلان غسلا لا تمسحان مسحا، إلى الكعبين. والكعب هو العظم الناتئ عن يمين القدم وعن يسارها. ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لما أورد الحديث عثمان لم أورد الفعل نسبه إلى النبي، وهذا من تواضعه رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. لما توضأ بين للناس وعلم الناس تعليما عمليا، وهذا علينا أنه كلما جد شيء تعليم شرعي علينا أن نبسط للناس العلم. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في هذه العبادة، مبينا لفضلها، لأن الإنسان لما يعرف فضائل الطاعات فإنه لا يقصر فيها. من توضأ نحو وضوء هذا، ما قال مثل وضوء هذا، لأنه يستحيل أن يوجد شخص على وجه الأرض يتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوضوء ليس فيه أمور فقط ظاهر، بل ثمة أشياء باطنة من النية للعمل والنية للمعمل. ولذا نحن يمر عندنا كثيرا، مر عندنا في البخاري ومر عندنا في مسلم لما يقال مثله ولما يقال نحوه. وهنا إنما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي ولم يقل مثله، لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره. فقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين. هذا فيه استحباب الصلاة ركعتين عند سنة الوضوء، عند الوضوء وهي تسمى سنة الصلاة الوضوء. قال: لا يحدث فيهما نفسه. فينبغي على الإنسان حينما يصلي أن لا يسرح، وإذا جاءته خاطرة يدفعها ويقبل إلى الله تعالى بجلب المقتضي ودفع المانع. المانع مثل من الإنسان يكون حاذق أو حاقد أو حاقب أو أمامه نائم أو بالقرب منه صوت أو أمامه منظر، يدفع الإنسان هذه ويقبل إلى الله تعالى بالكلية. ولذلك العلماء كرهوا الزخارف وكرهوا الكتابة في المساجد من أجل أن لا تشغل المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع وكان ثمة قرام، فأمرهم أن يرفعوه، وقال: لا تزال تصاويره تشغلني آنفا في الصلاة. فينبغي الإنسان أن يدفع هذا لأجل أن يتحصن خشوع. فقال: لا يحدث فيهما نفسه. إذا الإنسان لا يحدث نفسه بشيء. وثمة مشاعر أخرى أيضا، وهي يعني من ضمن المشاعر من الإنسان يستشعر رحمة الله تعالى ويطلب رحمة الله تعالى. من ضمن المشاعر حسن الظن بالله تعالى. من ضمن المشاعر أن الإنسان يرجو ما عند الله تعالى. من ضمن المشاعر محبة الله تعالى. من ضمن المشاعر يستشعر الإنسان هيبة من يقف بين يديه. كان علي بن أبي طالب يصفر ويحمر ويحمر، فقيله: مالك؟ قال: أتدرون بين يدي من أقف؟ فهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يفرح أولا، وأن يجعل الصلاة جنته وراحته وطمأنينته. في حينها لما يعظم الإنسان الصلاة بهذه الطريقة تكون منزلته عند الله عظيمة. ولكن ما يجعل الصلاة في الشيء يتخلص منه فقط، لا، وإذا هذه الصلاة تريح العبد لما كان يقول أرحنا بها يا بلال، لأن الإنسان يقبل بها إلى الله إقبالا كليا. إذن يستحب أن الإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين، ولا يحدث، المراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولما الإنسان يعرض عليه شيء يدفعه من هذا الشيء حتى يقبل إلى الله تعالى. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. إيه نعم، لا يزيده الإنسان. وذاك هنا لما قال ابن شهاب هكذا أن الإنسان لا يزيد عليه، اختلفوا. لو فرضنا الإنسان لما غسل يديه شك هل غسلهما اثنتين أم ثلاثة؟ أكثر أهل العلم قال يعتبرهما اثنتين على الأصل أن الإنسان يبني على غسل، منهم من قال لا يعتبرها على الأكثر لأنه ربما كان قد غسل ثلاثة، فإذا أتى بالأخرى ستأتي أربعة وسيدخل في الزيادة. فهذا هو الحديث باعتبار أن الثلاثة. طبعا لو فرضنا أن الإنسان أراد أن يغسل يده وأتى بماء ثم وأتى بغرفة أخرى ولم يكمل وأتى بغرفة ثالثة حتى عمت يده، هذه كلها غسلة واحدة. فالغسلة هي الغسلة التي تعم العضو جميعا، فهذه مسألة مهمة جدا على الإنسان أن يعرفها حتى لا يقع في وسواس الترك يجعلها كلها يجعلها هكذا فقط، هي تكون واحدة ليست ثلاثة. يعني الوسواس مذموم، وأيضا المبالغة في الابتعاد من الوسواس مذموم، أن الإنسان يأتي بالأمر قواما. في الخبر السابق سيدي من رواية إمام، هل سماك سيدي من الرجال الذين تقيدوا على مسلم؟ لا، سماك لم ينتقد على مسلم لأنه ليس ضعيف. سماك يعني الضعيف روايته عن عكرمة وهو لم يخرج له عن عكرمة شيئا. لا. لا. لكنه ليس من شرط البخاري، البخاري ما أخذ شرط البخاري في الرجال أقوى من شرط الإمام مسلم. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح. هنا قال مسح إلى المرفقين ثلاث مرات، يعني إدخال المرفقين، وأن الإنسان لا يغسل العضد ولا يصعد بهما إلى الإبطين كما سيأتينا من صنيع أبي هريرة، لكن الإنسان لا يستطيع أن يكمل المرفق حتى يأخذ شيئا من العضد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الإنسان أن يقبل إقبالا كاملا. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. فالوضوء له فضيلة والصلاة أيضا لها فضيلة عظيمة، لأنها أفضل الأعمال وهي قرة عيون الموحدين. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لقتيبة، يعني لفظ المثل لقتيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء، هنا بوضوء بفتح الواو أي ما يتوضأ به هو الماء، فتوضأ ثم قال والله، طبعا هذه جواز الحلف من غير ضرورة ولا استحلاف، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. طبعا هي الآية 59 بعد 174 بعد 100، هما آيتان ليست آية واحدة. لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، طبعا رواية صحيح البخاري لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم، وهذا لا يؤثر، الاختلاف اليسير لا يؤثر. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. إذا الوضوء والصلاة بابان عظيمان من أبواب مغفرة الذنوب. ومعنى يحسن الوضوء أن يأتي به تاما بكمال صفته وأدابه. لو ذهبت تقرأ في كتب الزاد المستقنع مثلا تجد في الوضوء صفة الوضوء، وتجد هنا فروض الوضوء، تجد الصلاة صفة الصلاة، ثم تجد هنا أركان الصلاة. فيأتيك أولا بالصفة الأكمل والأحسن كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيك بالواجب. لو فرضنا أن ثمة إنسان أراد أن يقتصر على الواجب المفروض عليه فقط، فهنا الإحسان أن يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه، الصفة الشرعية الكاملة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوب. شوفنا يحسن وضوءه بضم الواو لأن الماء وضوءه، فلو قلنا فيحسن وضوءه لكان خطأ، يكون هذا المستصحيح. ثم يصلي المكتوب، فهنا إذا صلى توضى ثم صلى سنة الوضوء فهو من باب مغفرة الذنوب، وإذا لا توضى وصلى المكتوب أيضا فهو باب من أبواب مغفرة الذنوب. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران. طبعا هذه لكن قد تأتي مشددة تأخذ اسما وخبرا، وقد تأتي مخففة ولا تأخذ اسما ولا خبرا. ولكن عروة يحدث عن حمران، طبعا هذا حمران من عين التمر. أين توجد عين التمر أيها الرجل العراقي؟ كربلاء النجف. أحسنت، هي بين كربلاء بين الرمادي، تبعد من الرمادي من 5 كيلو بالطريق الترابع 20 كيلو، فهي تابعة إلى كربلاء عين التمر بالقرب من الرحالية. نعم. فهذا حمران لما خالد الوليد كان في الحجاز في المدينة، ثم ذهب إلى اليمن، ثم ذهب إلى البحرين، ثم جاء إلى العراق، غنم حمران. نعم. أنه قال فلما توضأ، شوف هذا الحديث الوضوء شخص عراقي قد نقله لكم عن عثمان بن عفان، أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لا أحدثنكم حديثا، والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة، أي قال مفسرا من كلام أبي هريرة، احنا عندنا المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف قول الصحابي، المقطوع قول التابعي، فهذا فيه مرفوع وموقوف ومقطوع في حديث واحد. قد تقول لي لماذا يؤتى بالموقوف مع المرفوعات؟ قل لي يؤتى به ليشرح به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أتي بالمقطوع ليشرح كلام الصحابي. وهذا الحديث فيه الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروط الوضوء والعمل بذلك، وفيه الاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ. هذه مسألة مهمة جدا، فيه الحرص على أن يتوضأ الإنسان وضوءا يصح عند جميع الأئمة. حتى لما تأتي إلى مسألة راجحة، يعني لما ذكرنا أن التيامن سنة عند الجمهور وأنه فريضة عند الزيدية، ينبغي على الإنسان أن يتيامن ولا يدع التيامن ولا يترك شيء بحجة أنه سنة ولا يترخص بالاختلاف، فينبغي أن يحرص على التسمية والنية. شوف التسمية عند الجمهور سنة، وعند الإمام أحمد واجبة عند البكر دون النسيان، وعند ابن حزم واجبة عند البكر والنسيان، والنية النية واجبة عند الجمهور وهي ليست بواجبة عند الإمام أبي حنيفة، فيأتي بها الإنسان. والمضمضة والاستنشاق، باعتبار أن المضمضة والاستنشاق سنتان عند الجمهور، والصواب أنهما فرضان لورود الأمر بهما أولا، ولأن جميع من نقل الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر المضمضة والاستنشاق، وقد جاء هذا عن نحو 23 صحابية ما ترك أحد منهم ذكر المضمضة والاستنشاق، فدل هذا على أنهما فرضان. والثالث من هديه صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء أحيانا إذا لم يكن واجبا ليبين عدم وجوبه. فيأتي الإنسان بالتسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهذا نستفيد عن الاستنثار غير الاستنشاق، واستيعاب مسح الرأس. ومذهبنا أن مسح الرأس جميعه فرض، لأنه وامسحوا برؤوسكم، الباء الصحيح عندنا أنه زاد أي امسحوا رؤوسكم. فيأتي الإنسان بالمسح، طبعا هو مسح وليس غسل، ولا يكرر. كرر الإنسان سيتحول ماذا؟ سيتحول هكذا، يبدأ الإنسان من مقدم رأسه ثم ينتهي إلى مؤخر، مسح هنا الظاهر ثم يعيد هذا مرة واحدة حتى يمسح الظاهر والباطن. لماذا يصنع الإنسان هكذا؟ يصنع الإنسان مرة واحدة يمسح الظاهر والباطن، يبدأ بمقدم رأسه وينتهي إلى مؤخر الرأس. فالإنسان يمسح، مع من بشر الوضوء أيضا بشر المسح كاملا. ولما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة مسح أعلى جبهة ثم أتم على العمامة، فهذا حجة لنا على وجوب مسح الرأس جميعهم. ولا يعني من رأيناه يمسح بعض الرأس وهو مذهب الشافعية، أو رأيناه يمسح ربع الرأس وهو مذهب الحنفية، لا ننكر عليهم هذا، لكن الراجح هو مسح جميع الرأس. ومسح الأذنين، أن الإنسان يمسح الأذنين الظاهر والباطن من الأذنين. وعند الحنابل بأن مسح الأذنين واجب، وستدل بحيث الأذنان من الرأس. والراجح أن مسح الأذنين سنة، وأن الحديث يستدل به حديث ضعيف، وقد جعله ابن الصلاح مثالا للحديث الذي لا يتقوى بكثرة الطرق. وأيضا يستخدم الإنسان الترتيب، يعني دلك الأعضاء، حتى نخرج من خلاف المالكية وهو سنة، الراجح أنه سنة. يعني أنت الآن قد تذهب إلى مكان وكل ما يقوي استطاع أن تمد القدم وتعمها بالماء، لكن أولى أن تدلك القدمين حتى تخرج من خلاف المالكية. والتتابع في الوضوء، التتابع له هو الموالاة، والموالاة ليس سنة كما قال الجمهور، بل إن الموالاة فريضة، لأنه لا يوجد لدينا يعني الوضوء عبادة متكاملة لا تتقطع. لكن الآن لو فرض أن توضأت هنا بهذا الماء ونفد الماء، ثم نزلت تحت حتى تأخذ ماء لم تجد، ثم أخذت ذات اليمين ثم ذات الشمال، ثم وجدت بعدها جفت الأعضاء، تكمل إكمالا ولا تستأنف الوضوء من جديد، لأنك ما زلت في عبادة لما كنت هنا ثم نزلت ثم ذهبت. لكن أنت تتوضأ على النفس، ورن الهاتف والناس تجننت بالهواتف بالواتساب وأخواتها، وهذا حقيقة من الحماقة، من حماقة كثير من الناس، لأن الإنترنت ما وجد إلا لأجل اختصار الوقت، لكن أصبح عند الناس ما لا يصنع لهم صار يضيع الوقت. فردنا الهاتف جاء رأسا وبدأ حتى جفت الأعضاء، فهذا يجب عليه أن يستأنف الوضوء ولا يكفيه أن يكمل. نعم، لأنه عبادة واحدة. فالإنسان ينبغي حينما يتوضأ يتوضأ وضوءا يصح عند جميع الأئمة. طبعا الآية قال الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون، لماذا يستحقون اللعن؟ لأنهم قد كتموا رحمة الله، فالعلم هذا رحمة الله، فمن بث العلم استحق رحمة الله، ومن كتم العلم يعني كان جزاؤه أن يلعن وأن يحرم من رحمة الله تعالى. فهذه الآية 79 مع 74 بعد المئة فيها تهديد خطير. وضعوا إلى تفسير هاتين الآيتين عند الشيخ السعدي فقد تكلم بكلام نفيس جدا، نسأل الله أن يرحمنا وإياه. بسم الله. قلنا مسح الرأس مرة واحدة، لأنه إذا كرره سيصبح غسلا لا مسحا. حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور. هنا الطاء مفتوحة لأنه اسم لما يتطهر به. نعم. وليس بطهور، من الطهور العملية، طهور ما يتطهر به مثل سحور وتحور، مثل وجور ووجور. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. يأتي الإنسان بهذه الأمور جميعها، والخشوع روح الصلاة، والذي يأتي بصلاة لا خشوع فيها كالذي يقدم شاة ميتا. فالصلاة التي من غير خشوع، وإن كان قد تجزئ في الفريضة، ولكن لا يؤجر الإنسان، إنما يؤجر على قدر خشوعه في الصلاة. وممن تكلم بكلام نفيس عن الخشوع الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه النفيس منحة العلام، قال: فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. لأن كثير من الناس يقصر في الركوع من باب السرعة، ويقصر فيه من حيث يعني إنسان يجعل ظهره هكذا، ويجعل الرأس لا يرفعه ولا يخفضه، يجعل الظهر مستقيم والرأس مستقيم، يكون استقامة يعني الرأس من الخلف مستقيمة مع الظهر. فجاء التأكيد على هذا لأهميته ولتفريط كثير من الناس فيه. فقال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. شوف، الصلاة المكتوبة هي تحضرنا وليست نحن نحضرها. احنا الآن لا نستطيع أن نذهب إلى صلاة الظهر، لكن الوقت بعد ساعتين يدخل علينا وقت الظهر، ولذلك قد احنا نموت فلا نحضر وقت الظهر، ويبقى وقت الظهر يمر هكذا حتى تنتهي هذه الدنيا الفانية. ففي هذا الخبر أيضا تذكير لضعف الإنسان وافتقاره إلى الملك الديان. فقال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. وأيضا فيه ملمح كما قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فنعم الله هي تأتينا، فهذا من نعم الله أن وقت الصلاة هو الذي يأتينا، ونحن لا نتشلف بإيتاء وقت الصلاة. وهذه آيات حقيقة، السماء والنظر إلى السماء وما فيها مسخر من الليل والنهار والشمس والقمر، كلها آيات. تحضره صلاة مكتوبة، كتبت علينا، فهي فريضة، يعني كتب علينا وجوبها وأداؤها. فيحسن وضوءها، ولذلك هذا أمر خارج عن الصلاة وهو شرط لها، وهو الوضوء يحسنه الإنسان، وخشوعها داخلها، وركوعها باعتبار أن ركوعها هو استعداد للسجود، والركعة فيها ركوع واحد، أما السجود فهو سجودان، فالسجود أمره عظيم جدا، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. هنا لما يقول ابن مسعود: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون. قد يأتي شخص مثل أبو مالك يقول: هذا مما لا يقال بالرأي. نقول لك: لا، ربما أخذه من هذا الحديث، قال: إلا كان كفارة لما قبلها، لكن صاغه بالصياغة بطريقة هذه من باب الموعظة. طبعا هذا عند الطبراني يروى مرفوعا وموقوفا، والمرفوع لا يصح، والصواب أنه موقف. وهنا لما تحترقون تحترقون، مع الله مقصدين بالماء والثلج والبرد، لأن المعاصي تجعل حرقة في القلب تمنع الإنسان من العمل الصالح. ما لم يأتي كبيرة، باعتبار أن الأمر الوارد بتكفير الذنوب بالوضوء، وتكفير الذنوب بالصلاة، وتكفير الذنوب بصلاة الجمعة وبالعيدين وبالحج وبعاشرة وبعرفة، يعني هذه ما لم تغشل كبائر. فقالنا: ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله، يعني هذا مستمر في جميع الزمان، فهذا باب من أبواب الخيرات العظيمات. وذلك لو أن الإنسان كلما صلى صلاة واستحضر هذا المعنى، ففيه استحضار العلم يؤجر عليه، وفيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وفيه أن الإنسان لما يعلم هذا سيقبل إلى العمل وهو مطمئن النفس. إذن هذه الأعمال تكفر، أما الكبائر فتكفرها التوبة ورحمة الله تعالى وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء، هنا أي الماء الذي يتوضأ به، ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي. هذا من ضمن أدلتنا على أن ميزان النقد الحديثي كان في زمن الصحابة وكان في أول الرواية، وهنا ينكر أشياء تحصل لبعض الناس ثم يرد على هذا بالطريقة العملية وبالطريقة النقلية. ألا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن الإنسان محمر بالذنوب والخطايا. قال وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، أي زيادة في أجر حسناته. وفي رواية ابن عبدة باعتبار أن الحديث رواه مقرونا بين قتيبة وأحمد بن عبد الضبي، قال في رواية ابن عبدة أتيت عثمان فتوضأ، هذا فيما يتعلق ببداية الخبر، فهو يتيت بأي خلاف كان في الحديث حتى ولو كان في الحركات. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة، قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. إذن هذه الأعمال من الوضوء والصلاة كلها صالحة للتكفير، فإن وجد ما يكفر من الصغائر كفرهم، وإن لم يصاب صغيرة ولا كبيرة كتبت في حسنات الإنسان ورفعت في درجات الإنسان. وهذا هنا ألا أريكم فيه عرضا وتحضير، وفيه أيضا أنه سيجعلهم ينتبهون إلى ذلك، أنه سيرفع هذا الصنيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند عثمان لما قال هذا رجال فلم يخالفوه، يعني إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى المتابعة. ولكن هذا تصلح لأهل الحديث اللي يبحث عن قواعد أهل الحديث وأدلة علم الحديث فيما يتعلق بالشواهد التي تنفع. نتوقف إلى هنا قليلا ثم نبدأ بعدها بإذن الله بدرس لاحق حتى لا يطول المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله.